بإحسان القتل والذبح فيما يقتل ويذبح إما من بني آدم المستحل دمهم بحق الإسلام، وإما من الحيوانات العجماء من بهائم الأنعام. والإحسان في هذا وذاك بإيقاعها على الصفة الشرعية، والإحسان في هذا وذاك بإيقاعها على الصفة الشرعية، أي فعل القتل والذبح وفق ما جاء في خطاب الشرع، وفق ما جاء في خطاب الشرع، فإنه أحسن الوجوه، وغيره لا يبلغ مبلغه، وغيره لا يبلغ مبلغه. فمثلا المعروف في الشرع أن استيفاء القصاص بقتل من قتل نفسا بغير حق يكون بآلة إيش؟ السيف. فعلم أن غيرها كقتله بإبرة قاتلة أو صعق كهربائي أو غير ذلك أنه لا يبلغ في الإحسان مبلغ ما جاء به الشرع، وإن تبدى للناس غير ذلك، فإن الله بخلقه أعلم وشرعه لهم أحكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقالوا حديث حسن، حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل، ثم قال: وقال محمود بن غيلان: الصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي المعروف رواية هذا الحديث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما روايته عن معاذ بن جبل فهي وهم من بعض الرواة، غلطوا في إسناده إلى الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه عن معاذ وهو عن أبي ذر رضي الله عنه، وإسناده عن أبي ذر ضعيف. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل تروى في أحاديث عدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، فمنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين. والوصية المذكورة له في رواية أبي ذر رضي الله عنه تجمع أمرين: أحدهما حق الله، والمذكور منه التقوى وإتباع الحسنة السيئة، والآخر حق العباد، والمذكور منه الخلق الحسن. فالخصال الثلاث المذكورة في الحديث مقسومة بين حق الله وحق عباده. فأما الخصلة الأولى فهي التقوى، وحقيقتها شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين إيش؟ ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة، أي فعلها بعدها، وله حالان: الحال الأولى اتباعها بقصد محوها، بأن يعمل سيئة ثم يتبعها حسنة رجاء محو السيئة، والحال الثانية أن يعملها بغير قصد محوها فيتفق له فعل حسنة بعد سيئة، فيتفق له فعل حسنة بعد سيئة، كمن نظر نظرا حراما ثم قام فتوضأ قاصدا أن يمحو بالوضوء سيئة النظر الحرام، لأن الذنوب تتساقط مع الوضوء، وآخر وقع فيما وقع فيه من النظر الحرام ثم اتفق وقوع الأذان فقام فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد، فالأول عمل الحسنة بعد السيئة قاصدا المحو، والثاني عملها دون قصد المحو، وحال الأول أكمل من حال الثاني. لماذا؟ لماذا حال الأول أكمل من حال الثاني؟ قصد ونوى. طيب ثالث خطاب الشرع النية. يعني لأن هذا وقت الصلاة ما هو بادر بنفسه، لكن الأول هو اللي بادر راح ما في قلبه من الخشية، لما في قلبه من شهود السيئة ومخافة عاقبتها، لما في قلبه من شهود السيئة ومخافة عاقبتها، فالذي حداه إلى فعل الحسنة بعد السيئة أنه يخاف أثر سيئته، فهو يشهدها ويخاف المؤاخذة بها ويلتمس ما يزيل عن نفسه بها كدرها وألمها ووسخها، فيفعل الحسنة شاهدا سيئته خائفا منها راجيا من الله مغفرتها. وأما الثاني فإنه عمل الحسنة وليس في قلبه شهود السيئة، وشهود السيئة يمدح لما يورثه من المخافة، وشهود الحسنة يمدح لما يورثه من الشكر، فالعبد مأمور إذا عمل سيئة أن يشهدها ليخاف فيعمل الحسنات رجاء محو السيئات، وإذا عمل حسنة أن يشهدها ليستحضر شكر الله عليها وأنها محض فضل الله سبحانه وتعالى. فإن شهد العبد السيئة على وجه الاستهتار بها والمفاخرة حرم إيش؟ المغفرة. فإن المجاهرين بالذنوب المغترين بها المفاخرين بفعلها على خطر عظيم، وكذا لو شهد الحسنة وهو يمن بها على الله ويستعلي على خلق الله كان شهوده الحسنة مذموما أم ممدوحا؟ كان شهود الحسنة حينئذ مذموما غير ممدوح. والخصلة الثالثة معاملة الناس بالخلق الحسن، معاملة الناس بالخلق الحسن. والخلق له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وغيره من الخلق من المعاملة، ما يجري بين العبد وغيره من الخلق من المعاملة. والممدوح فيها أن يكون الخلق حسنا، والممدوح فيها أن يكون الخلق حسنا، وحقيقته استعمال ما يحسن من الأقوال والأعمال، وحقيقته استعمال ما يحسن من الأقوال والأعمال. فإذا استعمل العبد في معاملة الخلق من الناس والبهائم العجماء ما هو موصوف بالحسن من الأقوال أو الأعمال كان ذا خلق حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وإسناده حسن. والرواية الأخرى التي عند غير الترمذي رواها عبد بن حميد في مسنده وإسنادها ضعيف، وتروى من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا فتكون حسنة، سوى قوله فيها: وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فهاتان الجملتان لا تثبتان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وإن صح في غير هذا الحديث فروي في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله احفظ الله أي احفظ أمره، وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري وهو ما يجري على العبد من الأقدار، وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي وهو ما خوطب به من الأمر والنهي، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله فقال: يحفظك، وقال: تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى: أمامك. فمن حفظ أمر الله حصل نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصرة الله وتأييده، وهذه رعاية. فمن حفظ أمر الله حفظه الله بدفع البلايا عنه والآفات، وحفظه أيضا بإمداده بأنواع الكمالات، فيجمع له بين وقاية تقيه ورعاية ترقيه، فيجمع له بين وقاية تقيه ورعاية ترقيه. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء إيش؟ فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالعمل الناشئ من العبد معرفته ربه، فإذا عرف ربه كان جزاؤه أن يعرفه ربه. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفته بالربوبية، معرفته بالربوبية بالإقرار بها، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفته بالألوهية، وهذه تختص بالمؤمنين دون الكافرين. ومراتب المؤمنين فيها متفاوتة بين الأبرار والفجار، ومراتب المؤمنين فيها متفاوتة بين الأبرار والفجار. فبالنظر إلى الأمر الأول وهو الإقرار بالربوبية، يوجد هذا حتى في الكافرين، هم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو الذي له الملك كله. وأما معرفته بالألوهية بأن يتوجه إليه العبد بالحب والخضوع والتعظيم والإجلال والإنابة والرجاء والتوكل، فهذه مختصة بالمؤمنين، والمؤمنون فيها على درجات متباينة، بل الواحد من المؤمنين تعظم معرفته بالله تارة وتضعف تارة أخرى، لأن إيمانه يزيد وينقص. وأما معرفة الرب عبده فهي نوعان أيضا، وأما معرفة الرب عبده فهي نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله العبد، تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه وإحاطته به، والآخر معرفة خاصة تقتضي تأييد الله العبد، تقتضي تأييد الله العبد ونصرته وإعانته. فالمعرفة الأولى تشمل الخلق كافة، فإن الله عالم بهم، محيط بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء منهم. وأما معرفته عباده بالنصرة والتأييد والعون والمدد، فهذه المعرفة تختص بالمؤمنين، وهم أيضا فيها متفاوتون. فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له، فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له. واعتبر هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لما خرج في طريق الهجرة فابتغاهما الطلب من كفار قريش وغيرهم حتى أدركهم سراقة بن مالك وكان حينئذ كافرا، فلما رأى أبو بكر سواده وقع في قلبه ما وقع، وكان أبو بكر يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بالله معرفة من صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فكان الله به أعظم معرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فجعل الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم برد اليقين بنصرته عبده وأن الله عز وجل لا يخلف وعده. فالخلق متفاوتون في معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، ومعرفة الله لهم بالنصر والتأييد والعون متفاوتة تفاوتا عظيما على قدر ما في قلوبهم من معرفة الله سبحانه وتعالى. وباب معرفة الله من أعظم أودية صلاح القلب، والناس أحوج إليه أشد شيء لعظيم ثمرته، والجهل به عاقبته وخيمة. ومن منفعة العلم أنه يعرف العبد بالله ويدله عليه ويبين له محاسنه سبحانه وتعالى وما له من الكمالات التي متى وقرت في القلب أينعت بالثمار النافعة في الدنيا والآخرة. واعتبر هذا في معرفة معاني أسماء الله الحسنى، فإن الذي يعرف مواقع تلك الأسماء في لسان العرب وما فيها من المعاني العظيمة يحصل له من قوة اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى ما لا يحصل لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وبقي محفوظا عنهم في الناس. وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له معنيان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه فافعله فلا تثريب عليك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تراد به حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تراد به حقيقته. والقائلون بهذا يجعلون له أحد معنيين، والقائلون بهذا يجعلون له أحد معنيين. الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمن أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من له حياء منعه حياؤه، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من له حياء يمنعه حياؤه، ومن ليس له حياء لم يمنعه شيء، ومن ليس له حياء لم يمنعه شيء. والحديث في الحض على الحياء والأمر به لما يثمره من كف النفس عن غيها وردها إلى ما يلزمها شرعا أو عرفا، والعبد مأمور بتحصيل الحياء، وحصول الحياء له طريقان، أحدهما طريق قدري بما جعل الله عز وجل عليه نفوس الخلق، بما جعل الله عليه نفوس الخلق، وهم متفاوتون في ذلك، فمن الخلق من يقسم له الله من الحياء شيئا عظيما، ومن الخلق من لا ينال من ذلك إلا نزرا يسيرا. وكان أعظم هذه الأمة ممن قسم له من الحياء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر في نعته أنه أشد حياء من إيش؟ من العذراء في خدرها، أي من المرأة الشابة في خدرها، أي في البيت التي تأوي إليه وتجعله حجابا بينها وبين الناس. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، والآخر طريق كسبي، والآخر طريق كسبي، أي يحصله العبد بالمجاهدة، أي يحصله العبد بالمجاهدة بدوام ملاحظة تعظيم الله وإجلاله، بملاحظة تعظيم الله وإجلاله، وإعظام الخلق وإكبارهم، وإعظام الخلق وإكبارهم. فمن عظم الله في قلبه وعظم خلقه ملاحظا حق الله وحق خلقه، رجع ذلك عليه بتنمية الحياء في نفسه حتى يحوز منه قدرا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه عنده قل آمنت بالله فاستقم، ولفظه عنده قل آمنت بالله فاستقم، ووقع في رواية عنده لا أسأل عنه أحدا بعدك. وقوله قل آمنت بالله فاستقم أمر بالاستقامة، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام. فالعبد مأمور بعد حصول إيمانه بالله أن يبادر إلى إقامة نفسه على دينه الذي شرعه سبحانه وتعالى، وأن يأخذها على ذلك ويجاهدها في تثبيت سلوكها على الصراط المستقيم. فإن النفس تنازع العبد مع وجود التصديق الجازم فيها بالله، فنفس العبد مؤمنة لكنها تغالبه في الاستقامة على أمر الله، فلا تستقيم له إلا مع دوام المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن قويت مجاهدته في إقامة نفسه على الصراط المستقيم فتمت له حاله، صارت ملازمته شرائع الإسلام عادة له لا ينفك عنها. فإن ابتداء الطاعات يكون على النفوس ثقيلا، فإذا داوم العبد مجاهدتها صارت تلك العبادة عادة لازمة له لا يتكلفها ولا ينفك عنها، وربما بلغ لزومها له أن تبقى معه بعد زوال عقله، وهذا أمر مشاهد. وقد أدركت أحد أهل العلم الصالحين وهو الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد آخر تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وفاة، وكان صاحب قرآن يقرأ الختمة تلو الختمة، وقد اسود مصحفه من كثرة قراءته، فأصيب بجلطة دماغية، فكان يقرأ القرآن حال غيبوبته مدة طويلة. ليش لزم القرآن وهو يقرأ في غيبوبة؟ ما الذي جعله يلزم في قلبه؟ لزومه الطاعة، اعتياده، صارت عادة له لا يتكلفها ولا ينفك عنها. فاستقامة العبد لا تتم إلا بمجاهدة، فإذا صدق في المجاهدة أعين عليها. فهذا الحديث مع قصر جمله في قوله قل آمنت بالله فاستقم يرجع إليه الدين كله، فجميع مراتب الدين كلها في قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: فالعمل الأول أداء الصلوات الخمس المذكور في قوله صليت الصلوات المكتوبات، والعمل الثاني صيام شهر رمضان المذكور في قوله وصمت رمضان، والعمل الثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، والعمل الرابع تحريم الحرام المذكور في قوله وحرمت الحرام. ثم قال الرجل: أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة إذا عملت هذه الأعمال. ففي الحديث بيان أن هؤلاء الأربع من موجبات الجنة، ففي الحديث بيان أن هذه الأربع من موجبات الجنة وأسباب دخولها. وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله ولو لم تفعله، أي اعتقدت حله ولو لم تفعله. فقول المصنف فعلته معتقدا حله فيه نظر، لأن العبد لا يحيط بجميع الحلال فعلا، لأن العبد لا يحيط بجميع الحلال فعلا، لكن يحيط به اعتقادا، لكن يحيط به اعتقادا. فمثلا ربما يعيش العبد مدة حياته وهو لم يذق أنواعا كثيرة من الطعام، إما بكونها ليست في بلده أو ليست مما اعتاده هو أو لغير ذلك من الأسباب، ويكفي في كونه حللها اعتقاده حل المطاعم الطيبة، فيكفي حصول الاعتقاد في تحقيق قوله وأحللت الحلال. ومعنى قوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من اعتقاد الحرمة مع المباعدة، فلا بد من اعتقاد الحرمة مع المباعدة. فلو قدر أنه باعده ولم يعتقد حرمته هل يكون محقق لهذا أم لا؟ فإنه لا يكون محققا للمذكور في الحديث، كمن لا يأكل الربا لكن لا يعتقد حرمته، كمن لا يأكل الربا لكن لا يعتقد حرمته. فلا يحصل تحريم الحرام إلا باجتنابه مع اعتقاد حرمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان أي فعل التطهر يقع موقع شطر الإيمان، أي فعل التطهر يقع موقع شطر الإيمان، والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهور في الحديث الطهارة الحسية التي يذكرها الفقهاء من الوضوء والغسل والتيمم الذي هو بدل عنهما، فتلك الطهارة الحسية تقع من الإيمان موقع نصفه. ووجه تنصيفها له أن شرائع الإيمان باعتبار أثرها نوعان، أن شرائع الإيمان باعتبار أثرها نوعان، أحدهما شرائع تطهر الباطن، شرائع تطهر الظاهر، شرائع تطهر الظاهر، وهي إيش الشرائع تطهر الظاهر؟ الوضوء والغسل والتيمم، الوضوء والغسل والتيمم. والآخر شرائع تطهر الباطن، وهي براءة من الشرك، توبة، اعتقاد، وهي سائر شرائع الدين. فكل شرائع الدين تطهر الباطن سوى المذكورات آنفا، فإنها تطهر الظاهر. فالإنسان إذا صلى طهر باطنه، وإذا زكى طهر باطنه، وإذا حج طهر باطنه، وإذا بر والديه طهر باطنه. فيكون الطهور شطر الإيمان لأنه يطهر الظاهر، فيكون الطهور شطر الإيمان لأنه يطهر الظاهر، وبقية شرائع الإيمان تطهر الباطن، وبقية شرائع الإيمان تطهر الباطن. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان الأعمال في الآخرة، فيبلغ قدرها أن تملأ الميزان مع عظمه، يبلغ قدرها أن تملأ الميزان مع عظمه. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك. فالرواية المذكورة لها حالان، إحداهما أن تكون كل كلمة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أن تكون كل كلمة بينهما تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر والحال الأخرى أن تكون الكلمتان حال اقترانهما تملأان ما بين السماء والأرض، أن تكون الكلمتان حال اقترانهما تملأان ما بين السماء والأرض. فعلى الحال الأولى تكون الواحدة ملأ ما بين السماء والأرض، وعلى الحال الثانية تكون الكلمتان إذا اجتمعتا تملأان ما بين السماء والأرض. والراجح بين هاتين الروايتين أن المحفوظ غيرهما، فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، هكذا رواه النسائي وابن ماجه، هكذا رواه النسائي وابن ماجه، وهو أصح من جهتين، إحداهما من جهة الرواية، إحداهما من جهة الرواية، فرواية النسائي وابن ماجه أقوى رجالا وأوثق اتصالا، فرواية النسائي وابن ماجه أوثق رجالا وأقوى اتصالا. وكون صحيح مسلم مقدما على السنن أي في مجمله لا في كل حديث منه، أي في مجمله لا في كل حديث منه. والأخرى أنه يبعد أن تكون الحمد لله تملأ الميزان، أنه يبعد أن تكون الحمد لله تملأ الميزان، فإذا ضمت إلى التسبيح نقص قدرها فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، وملء ما بين السماء والأرض أقل من ملء الميزان، لأن الميزان يسع كل شيء فهو أعظم، لأن الميزان يسع كل شيء فهو أعظم. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة،

ويسمى أيضا حديثا ربانيا وحديثا قدسيا. وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بيان لحرمة الظلم بطريقين. فالطريق الأول أن الله حرمه على نفسه، أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على من له الملك كله فتحريمه علينا أولى، فإذا كان محرما على من له الملك كله فتحريمه علينا أولى. والطريق الآخر نهينا عن ذلك، والطريق الآخر نهينا عن ذلك في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فصرح بحرمته في قوله محرما عليكم، وأكد هذه الحرمة بقوله فلا تظالموا. والمذكور في هذه الجملة في تحريم الظلم أمران، والمذكور في هذه الجملة في تحريم الظلم أمران، أحدهما تحريم الابتداء به، تحريم الابتداء به في قوله وجعلته بينكم محرم، والآخر تحريم المعاقبة به في قوله فلا تظالموا، تحريم المعاقبة به في قوله فلا تظالموا. فالعبد ينهى أن يبتدئ بظلم أحد، فإذا ظلمه أحد فإنه ينهى أيضا عن معاقبته له بظلمه، فإنه ينهى أيضا عن معاقبته أيضا بظلمه. وبعض الناس يسمي هذا أخذا بالحق، وأخذ الحق لا يكون إلا بالحق، وأخذ الحق لا يكون إلا بالحق، فإذا أخذه بغير الحق وقع في الظلم. فلو قدر أن أحدا عدا على أحد فشج رأسه وأغمي عليه وفر الضارب، فإنه إذا ترصد له بعد مدة وضربه كضربته كان فعله أخذا للحق أم غير أخذ للحق؟ غير أخذ للحق، لأنه معاملة للظلم بالظلم، وإنما يكون أخذه للحق بالحق بأن يرفع أمره إلى ولي الأمر، فإن المسلم على المسلم حرام، فإذا عدا أحد منهم على أخيه فوقع في الحرام لم يكن المسلم مأذونا له بأن يعامله بجنس عمله، وهذا من مشاهد تخليص النفس من هواها. فإن كثيرا من الناس يركب الهوى ويباعد الهدى إذا وقعت له مثل تلك الأحوال، فيقع في معاملة الناس بالظلم كما ابتدأوه به وهو محرم عليه أيضا. ثم أتبع الله عز وجل الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبع الله عز وجل الجملة الأولى بتسع جمل مقسومة ثلاثة أقسام. القسم الأول في بيان فقر المخلوق، القسم الأول في بيان فقر المخلوق في قوله يا عبادي كلكم ضال وقوله يا عبادي كلكم جائع، وقوله يا عبادي كلكم عار، وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فهؤلاء الجمل الأربع كلهن في بيان فقر المخلوق وعجزه، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فهؤلاء الجمل الأربع في بيان غنى الله، وهذه المقابلة لأربع بأربع من أكبر المقابلة مبنى ومعنى، وهذه المقابلة لأربع بأربع من أكبر المقابلة مبنى ومعنى، فباعتبار المبنى هي أربع جمل بأربع جمل، ومن جهة المعنى فالجمل الأولى في بيان فقر المخلوق، والجمل الأخرى في بيان غنى الله، فالجمل الثمان كلهن مما يندرجن في قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والقسم الثالث في بيان الحكم العدلي يوم الفصل، في بيان الحكم العدلي يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن افتقر إلى الله وجد خيرا، ومن استغنى عن الله فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها أمر على حقيقتها، أنها أمر على حقيقتها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليرجع على نفسه باللوم، ومن وجد غير ذلك فليرجع على نفسه باللوم ليرعوي عن ذنبه ويتوب إلى ربه. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فسيلوم وجهه. والمعنيان صحيحان، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة، والمعنيان صحيحان، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. ففي الدنيا يؤمر العبد إذا وجد خيرا أن يحمد الله، فإن الله هو الذي أنعم عليه بذلك، وأنه إذا وجد غير ذلك فهو مأمور بأن يلوم نفسه، فيداك أوكتا وفوك نفخ، قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكذلك يكون الأمر في الآخرة، ففي الآخرة إذا وجد العبد خيرا فسيحمد الله عز وجل لأنه وفقه إليه ثم تقبله منه، وإن وجد غير ذلك ماذا سيفعل؟ فسيندم ولا تمندم، لأنه انتهى إلى مآل لا رجوع بعده، فلا سبيل إلى تبديل حاله من السوء إلى الحسن، لأن دار العمل وهي الدنيا قد انقضت. ومتى شهد العبد هذا علم أن العاقل الحكيم ينبغي له أن يجتهد في هذه الدار لأنها تنتهي إلى حد، فيعيش العبد فيها 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة ثم يصير إلى دار لا انتهاء لها، فإنه إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فمن كان قد أصاب خيرا حمد الله، ومن كان أصاب غير ذلك فإنه سيندم ندما لا ينتهي، فإن أهل النار يعذبون فيها بندم قلوبهم كما يعذبون فيها بألم نارهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لعمل الطاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 25، عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر في صحيحه مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقولهم في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، فكل إيصال لما ينفع يسمى صدقة، فكل إيصال لما ينفع يسمى صدقة. فالصدقة نوعان: أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكورات في الحديث. فالعبد مأمور بأن يتصدق من هذا وهذا، ومن عجز عن الصدقة المالية فلا ينبغي له أن يعجز عن الصدقة غير المالية للقدرة عليها عادة. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام، ظاهره أن العبد يؤجر على فعل المباح ولو لم تكن له نية صالحة، ظاهره أن العبد يؤجر على فعل المباح ولو لم تكن له نية صالحة، أنه إذا أتى أهله كان له في ذلك أجر. وهذا الظاهر مردود إلى أصل متقرر بدلائل كثيرة، وهو أنه لا أجر على مباح إلا مع نية صالحة، لا أجر على مباح إلا بنية صالحة. فيكون المذكور في الحديث باعتبار ما اعتادوه، فيكون المذكور في الحديث باعتبار ما اعتادوه من قرنهم المباحات بالنيات الصالحات، من قرنهم المباحات بالنيات الصالحات. فينوي أحدهم إذا أتى أهله إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين إلى غير ذلك من أنواع النيات. فإذا وجدت هذه النيات الصالحة مقارنة للمباح كان للعبد أجر، كما أنه إذا جعل ذلك في حرام كان عليه وزر. فهذا هو معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ المذكور قريب من لفظ مسلم. وقوله كل سلامة أي مفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وقوله عليه صدقة أي تتعلق به صدقة تحقق شكر الله، أي تتعلق به صدقة تحقق شكر الله. فإن جعل الإنسان على هذه الصورة من أعظم نعم الله عليه، فإن جعل الإنسان على هذه الصورة من أعظم نعم الله عليه. ومن شكر تلك النعمة أن يتصدق عن تلك المفاصل، ومن شكر تلك النعمة أن يتصدق على تلك المفاصل، وهو معنى قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. فالعبد مأمور بأن يشكر الله على نعمة تليين مفاصله وتركيبه على هذه الصورة بأن يتصدق عن كل مفصل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات ترجع إلى تحقيق ما تقدم من أن الصدقة اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وأن منها ما هو صدقة مالية، ومنها ما هو صدقة غير مالية. ووقع في رواية لمسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يتحقق للعبد، أي يتحقق للعبد صدقته عن كل مفاصله كل يوم بصلاة ركعتين من الضحى، بصلاة ركعتين من الضحى. لماذا؟ يعني الإنسان إذا صلى ركعتين من الضحى أجزأته عن الصدقة التي على كل مفاصلة. لماذا؟ نعم. طيب غيره. لأمرين، أحدهما أنه يقع بفعل ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، أنه يقع بفعل ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، فتقع الصدقة عنها، فتقع الصدقة عنها. والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة، أن وقت الضحى وقت غفلة، فالناس فيه بين غني لاه وبين محتاج ساع في معاشه، بين غني لاه يلعب وبين ساع في معاشه. ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في وقت الغفلة، ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في وقت الغفلة. مثل إيش؟ من يذكر دليل على تعظيم العمل في وقت الغفلة؟ طيب ما الدليل؟ كهجرة. أحسن. مثل ما قال الأخ، يقول مثل حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني العبادة في الفتنة تعدل بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة وقت غفلة، فالناس فيها ماذا يفعلون في الفتنة؟ يستوشون الأخبار، يجمعونها ويخوضون يتكلمون فيها. يعني تجد بعض الفتن عندما كان الإنسان صغير، بعض الفتن تجد الناس أحيانا لما كان التلفزيون مهو رائج كثيرا يفتحون قناة لندن، قناة مونت كارلو، قناة روسيا العربية، يسمع كل يوم من أخبار إلى أخبار، من أخبار إلى أخبار، فهذا غفلة، وقت غفلة. غيره. صوم أيضا، صوم شعبان، لأن الناس يغفلون عنه بين رجب وبين رمضان. وغيره. قيام الليل كيف؟ غفلة، بس نبي يعني عمل ويعظم ثوابه في الليل، في عمل سهل في الليل وأجره عظيم، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فإن استغفر إيش؟ غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. يعني هذا عمل يسير، لكن لماذا عظم؟ لأجل أنه وقت غفلة، حتى قال راويه: فأردت أن أصنع ذلك فلم أقدر عليه. يعني أراد أن يفعل ذلك إذا تعار من الليل، مقصود تعار من الليل يعني استيقظ في نومه وهو يريد البقاء فيه، ما يريد يقطعه، يعني تقلب في نومه، فإذا تقلب الإنسان في نومه فاستيقظ بعد نوم وهو يريد البقاء، استحب له أن يأتي بهذا الذكر وأن يستغفر، فإذا جاء به واستغفر حصل له هذا الجزاء العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، ولأجل هذا صارت عدة أحاديث 40 باعتبار التفصيل كم؟ 43 حديثا. فالحديث الأول هنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري. والحديث الثاني حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. الحديث رواه أحمد والدارمي وإسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، فيكون حديث وابصة حسنا أيضا بشاهده المروي عند الطبراني في المعجم الكبير. وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق بيان لحقيقته أنه حسن الخلق. فالبر له معنيان، أحدهما عام وهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فإنها تسمى برا، فإنها تسمى برا. وتقدم أن الخلق أيضا يقع اسما للدين كله، وتقدم أيضا أن الخلق يقع أيضا اسما للدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق، وهو الإحسان إلى الخلق في معاملتهم. وتقدم أيضا أنه يقع اسما للخلق، فقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق على المعنى الأول يكون البر حسن الدين. أحسنت، يكون على المعنى الأول البر حسن الدين، وعلى المعنى الثاني يكون البر حسن المعاملة مع الخلق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإثم بأثره لا بحقيقته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإثم بأثره لا بحقيقته، فقال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في حديث وابصة والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم له مرتبتان، فالإثم له مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. والآخر ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى. لماذا؟ نعم. والحالة الثانية أحسن، لأنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس فربما منعه ذلك من الإثم، وأما في الحالة الثانية فيجد في الناس من يزعم أنه ليس بإثم فيهون عليه الوقوع فيه. وهذا كما تقدم بيان للإثم باعتبار أثره. أي بالنظر إلى ما يوجد في النفس والقلب منه. وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأبعده عن الصلاح، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة رضي الله عنه استفت قلبك أمر بالرجوع إلى فتي القلب، أمر بالرجوع إلى فتي القلب، وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون محل الاستفتاء متعلق الحكم للحكم نفسه، أن يكون محل الاستفتاء متعلق الاستفتاء محل الحكم، محل الحكم للحكم نفسه، فإن القلب لا يستقل بمعرفة حل شيء أو حرمته، فإن القلب لا يستقل بمعرفة حل شيء أو حرمته، لكن يرجع إليه في تحديد مناط الحل أو التحريم، لكن يرجع إليه في تحديد مناط التحريم أو التحليل. فمثلا لو قدر أن جماعة خرجوا للصيد فرأوا حيوانا لا يعرفونه فاختلفوا هل هو حلال أم حرام، فقالوا نرجع إلى قلوبنا، ففعلهم صحيح أم غير صحيح؟ ففعلهم غير صحيح، ففعلهم غير صحيح. فإن رأوا غزالا فاستبقوا إليه فرموه، ثم انفصل الغزال عنهم وغاب عن أنظارهم فباتوا ليلتهم، ثم لما أصبحوا وأوغلوا في مسيرهم وجدوا الغزال ساقطا على الأرض وفيه رميتهم وقد نهشه سبع ضار، سبع ضار، فهنا يرجعون إلى القلب أم لا يرجعون؟ يرجعون، يرجعون إلى القلب، لأن الآن المصيد ما هو؟ غزال حلال، لكن ما الذي قتله؟ هل هو رميتهم أم السبع؟ فهنا يرجعون إلى القلب. فمثلا إذا رأوا رميتهم قد أصابت رأسهم وأثر نهش السبع ينزي منه الدم الآن، معناه متى قتل غالبا؟ بالرصاص، متقدم على نهش السبع، لأن نهش السبع كان بعد الفجر أو قريبا منه، لأن الدم لا زال ينزف منه. فيرجعون إلى قلوبهم في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. والآخر أن الرجوع إلى استفتاء القلب يكون لمن بانت عدالته الدينية واستقام على الشرع، يكون لمن بانت عدالته الدينية واستقام على الشرع، فهذا يرجع إلى قلبه في تحقيق مناط الحكم. أما الذي لا يتصف بالعدالة الدينية فهو على قولة العوام لا يحل ولا يحرم، العوام يقولون هذا وهو صحيح. بعض الناس مثل هذه الصورة التي ذكرناها على الغزال، بعض الناس يقول خلنا نأخذها بس ما فيها شيء الربع، مباشرة ما ينظر إلى علامات ولا شيء لضعف ديانته، فمثل هذا لا يؤذن له بالرجوع إلى استفتاء قلبه في تحقيق مناط الحكم، وإنما يرجع إلى استفتاء قلبه في تحقيق مناط الحكم من ظهرت عدالته واستقام على دينه، فإن ذلك يكون أحوط في حفظ دينه لتحرزه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي إذا وقع في قلبك تردد فلم تطمئن إلى شيء فدعه، وإن وجدت في الناس مفتيا يفتيك أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون مفتيه الذي أفتاه ممن لم يعرف بالرسوخ في العلم، أن يكون مفتيه الذي أفتاه ممن لم يعرف بالرسوخ في العلم ولا كمال الورع، وعهد منه أنه يراعي الناس في فتواه، أنه يراعي الناس في فتواه، فهذا لا يعول عليه. ليش؟ لماذا ما يعول عليه؟ لضعفه في الفتية، في القيام بحق الفتية. حق الفتية أن تقوم ببيان الشرع مع علم راسخ وورع كامل، هذا حقه. تجد في الناس من يقوم بالفتية وليس كذلك، تجد عند تارة عدم رسوخ في العلم، يخطي في المسائل، يخطي مرة بعد مرة مرة بعد مرة، ولا يتحقق منه الورع، يبين للعارف بالله وبأمره أن هذا ليس بورع. والحق له نور يعرف به، والباطل عليه ظلمة يعرف بها، هذا مما جعله الله في سبل هداية الناس، أن الله أوضح لهم الحق ويميزون بدينهم وفطرهم الحق من الباطل. وترى هذا في جماعة من المفتين اليوم، تسمع له حلقة بعد حلقة بعد حلقة بعد حلقة في الفتوى، لا يكاد يقول في شيء حرام، لأنه يراعي الناس، فهو لا يريد أن يقول الناس عنه أنه متشدد، يريد أن يقول الناس أنه منفتح وجماهيري ومتصل مع الناس، فإذا سئل عن مسألة حرام جاء بالعبارات المهونة لها، فتجده يتصل به متصل فيقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أنا وقعت في الزنا والآن أريد أن أتوب، ماذا أفعل؟ فتجد الجواب يقول: لا شك أن فيك خير، وأنت وقعت في هذا الأمر لغفلة، ونرجو الله أن يتوب عليك، فإذا تبت تاب الله عليك. مثل هذا الجواب ما يكفي، لا بد أن يعظم له قبح الذنب الذي وقع فيه هو من يسمع سؤاله، فيبين أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لئلا يستصغر الأمر فيرجع إليها، فيعظم له هذه الكبيرة ثم يرغبه في التوبة ويفتح له باب الرجاء ويحثها على ذلك. ولذلك ينبغي أن يعلم أن الفتية شيء والعلم شيء آخر، فليس كل ذي علم يكون مفتيا، فلا بد أن يكون معه علم راسخ وورع كامل مع وفور العقل، فإذا وجد هذا في المفتي سلم له المستفتي وإن لم يدرك حكمه. هذا يقع، قد بعض الناس يستفتي موثوق بعلمه ودينه ورعه ثم يتردد في فتواه، فمثل هذا إذا وقع استفتاؤه سلم له الإنسان، وهذا يقع في مسائل كبار. وقع مرة أن شيخنا ابن باز رحمه الله رفعت إليه مسألة من إحدى الجهات وجاء بها أحد طلابه، فقال له: الله أعلم. وكان لابد من جواب تلك المسألة، فتشفع بشيخ أقدم منه من كبار أصحاب الشيخ وهو الشيخ عبد العزيز بن قاسم، فقال الشيخ: الله أعلم، فتشفع بمن هو أقدم مع الشيخ وهو الشيخ عبد الرحمن البراك، فاجتمع الثلاثة عنده وسألوه فأجابهم، فوقع في قلوبهم من جوابه شيء، يعني تحيروا من أن الشيخ أجاب بهذا، ونقلوا فتواه إلى الجهة التي رفع إليها منها السؤال بأن الشيخ ابن باز أجاب بهذا. قال لي السائل: فوقفت بعد 5 سنوات على المسألة نفسها، قد سئل عنها ابن تيمية في كتاب الآداب الشرعية لصاحبه بن مفلح فوافق جوابه جواب شيخنا ابن باز. فانظر هذا المفتي ذي العلم الكامل والورع التام قد يقع من المسائل التي يستشكلها الناس منه، لكن الأصل أن من حفظ الله حفظه الله في فتواه فوفقه للإصابة. ولذلك ليست الفتوى علما فقط، فقد سئل أحمد من نسأل بعدك فقال اسألوا عبد الوهاب الوراق، فقال ابنه عبد الله إن غيره أعلم منه، قال إنه رجل مسدد، يعني رجل يسدد يوفق الله عز وجل في الصواب في الفتيا. فالشرط الأول الذي ذكرناه أن يكون المستفتي على تلك الحال، والآخر أن يكون المستفتي، الشرط الأول أن يكون المفتي على تلك الحال، والشرط الثاني أن يكون المستفتي مستقيما وافر الديانة. فإنه إذا كان كذلك فسأل من لا يوثق في فتياه وقع في قلبه التردد والتحير من هذه الفتيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فهو مما رواه الأربعة سوى النسائي، وهو حديث صحيح. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة ما هي؟ إيش؟ التخويف. أحسن. والموعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. فإذا أمر العبد أو نهى وقرن أمره أو نهيه بترغيب أو ترهيب سمي موعظة، وهو المراد في قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بأمر أو بنهي تقرنه بترغيب أو بترهيب، كأن يأمر العبد في خطبة بالوضوء فيرغب الناس بذكر فضائله، ويرهب الناس بذكر العقوبات التي تكون عند الإخلال به، كحديث ويل للأعقاب من النار. ولم يقع في شيء من طرق الحديث بيان ألفاظ تلك الموعظة، ولم يقع في روايات الحديث ذكر ألفاظ تلك الموعظة. والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول، وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول. فالأصل الأول تقوى الله وتقدم معناه، والأصل الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار الانقياد له، والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ ما الفرق بين السمع والطاعة؟ محمد أحسن. أن السمع هو القبول وأن الطاعة هي الانقياد. أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فيسمع قابلا ثم ينقاد ممتثلا، فإذا قبل ولم ينقد صار سامعا غير مطيع، صار سامعا غير مطيع. والأصل الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والأمر بالعض عليها بالنواجذ إشارة إلى طلب قوة التمسك بها، إشارة إلى طلب قوة التمسك بها، حتى كأن الإنسان يمسك عليها بأضراسه، حتى كأن الإنسان يمسك عليها بأضراسه. والأصل الرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم بيان معناها في الحديث، أي حديث إيش؟ من أحدث في أمرنا، رقم كم؟ الحديث الخامس، الحديث الخامس. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا يسلم شيء منها من ضعف. ومن أهل الحديث من يراه حسنا بمجموعها، واللفظ المذكور قريب من لفظ الترمذي، وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل، وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، حتى قال: وتحج البيت. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من النوافل العظيمة، فأولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية يتقى بها، أي وقاية يتقى بها، فهو وقاية تقي من الآثام وتقي من النار، فهو وقاية تقي من الآثام وتقي من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لماذا الصدقة تطفئ الخطيئة؟ ليش جعلها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؟ لأن إيش؟ وين الإساءة؟ وين الإساءة طيب؟ صدقة تطفئ اللي هي إيش؟ ما في الحديث خطيئة، قال الصدقة تطفئ. ليش قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الحطب؟ إيه ما تعلق الخطيئة بالصدقة طيب؟ إيه لماذا وجد هذا الأثر؟ ألم من؟ لأن الحاجة لها ألم في النفوس، فإذا تصدق على المحتاج زال ألم، لأن الحاجة لها ألم في النفوس، فإذا تصدق على المحتاج زال ألمه، فمن زال أزال ألم المحتاج بالصدقة أزالت الصدقة ألم الخطيئة، فمن أزال ألم الحاجة بالصدقة أزالت الصدقة ألم خطيئته هو، فأطفأتها كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الليل الرجل في جوف الليل أي في وسطه، وذكر الرجل غالبا وإلا فالمرأة مثله في الثواب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، فالمذكور في الآية جزاء لمن كان من أهل قيام الليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمرا جامعا بعد تفاصيل ما ذكره، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب النووي الجواب عن ذلك كله بقوله الجهاد، وهي إحدى روايات سنن الترمذي. ووقع في بعض روايات سنن الترمذي الجواب مفصلا بقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة في الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين إسلام العبد وجهه إلى الله، أي رأس الدين إسلام العبد وجهه إلى الله أي الاستسلام له. وقوله وعموده الصلاة أي هي منه بمنزلة العمود من الفسطاط والخيمة، أي هي منه بمنزلة العمود من الفسطاط والخيمة، فإنهما يقومان على عمود يرفعهما. فالصلاة شعار المؤمنين التي تميزهم وترفع الدين، والصلاة شعار الدين التي تميزهم وترفع المؤمنين. وقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه وأرفعه، الجهاد في سبيل الله، فذروة الشيء أعلاه وهي بكسر الذال وتضم أيضا فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح أيضا ذروة إلا أنه لغة رديئة ضعيفة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها، وهو قوام الشيء ونظامه، قوام الشيء ونظامه، وعماده الذي يعتمد عليه منه، وعماده الذي يعتمد عليه منه. وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله كف عليك هذا أي اللسان، مبينا أن أصل الخير إمساك اللسان وأصل الشر إرسال اللسان، مبينا أن أصل الخير إمساك اللسان وأن أصل الشر إرسال اللسان، فمن صمت نجا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرح الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم وهي حصائد وهي أنوفهم؟ قال: إلا حصائد، قال: إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، والحصائد جمع حصيدة، وحصيدة اللسان ما قيل في الناس بالقطع وجزم عليهم به، ما قيل في الناس بالقطع وجزم عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالوعيد المذكور في الحديث متعلق بنوع خاص من أنواع قول اللسان، وهو أي نوع؟ الحكم على الناس والجزم عليهم بشيء، وذلك لشدة خطره، وذلك لشدة خطره. يعني بعض الناس تقول: ايش رايك في فلان؟ يقول: ما في خير. يعني هذه كلمة عظيمة، ما هي بسهلة. فالإنسان يخاف الله عز وجل أن يكون متحققا في هذا الحديث، لذلك من تورع حفظ لسانه. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الأمراء والعلماء. يعني أمر مو بسهل، يحتاج إليها في أحكام شرعية، وخاصة ما يتعلق بالأمراء والعلماء في سياسة الناس وإصلاح أحوالهم، فيه حفرة عظيمة، فإذا تساهل فيها الإنسان قرب. تجد بعض الناس لا يتعلق به حكم في أحد ولا يترتب عليه أثر له، ومع ذلك ما أسهل ما يرسل لسانه في ذلك. وإذا قرأ الإنسان هذا الحديث عظم خوفه من ذلك، وأنه إذا تكلم وجب عليه أن يعلم أن هذا الأمر حفرة، فلا بد أن تتخذ ما يقيك من الوقوع فيها. فإذا تكلمت تتكلم بحق، ببيان، بنور من الكتاب والسنة، فإذا احتج إلى كلامك في شيء يتعلق بذلك تكلمت كما يحب الله لا كما تحب نفسك. بعض الناس يرى بعض أقران تقدموا عليه في العلم فيسأل فيقول: دروسه نافعة، لكن لو يترك بعضها الكتب اللي درسها. ما هي بسهلة هذه، لو يترك بعض الكتب اللي درسها. ولذلك اللي يعرف حقيقة الكلام ما يهون عليه. مرة قال لي صاحب لي، وأعجبني، استفدت من تنبيهه على ذاك الأخ، يقول: أني سألت إنسان ورد على هذه البلاد، قلت له: عسى عندكم دروس في بلدكم؟ فقال: نعم الحمد لله فيه دروس. فقلت له: وش الدروس؟ فيقول، فقال لي: توحيد وما توحيد. فانظر قول التوحيد وما توحيد، يعني كأنه يستسهل الأمر. التوحيد هو أصل الدين، هو أعظم ما يكون. لو ما كان في بلادك إلا دروس توحيد يكفيك في معرفة دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعود دائما لسانه أن يحفظه وأن يصونه. روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، أحق من طول حبس من لسان. فالإنسان ينبغي، وخاصة طالب العلم، أن يعتاد الصمت وأن يجاهد نفسه في ذلك حتى تستقيم له نفسه. قال مورق العجلي رحمه الله: تعلمت الصمت في 10 سنين. انظر فطنته أنه علم نفسه الصمت، لأن الإنسان يجد شهوة للكلام، يريد أن يتكلم، فجاهد نفسه 10 سنين حتى لا يتكلم إلا إذا اقتضى المقام الكلام. فإن لم يقتضي المقام الكلام أمسك عن ذلك. قال بعض السلف: إني لأعرف أقواما يعدون كلامهم من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، يعني أسبوع يعد كلامه، يعرف وش يتكلم، ويتحرزون من ذلك فيما يباح فضلا عما هو أعظم. جاءت ابنة حماد بن سلمة إليه فقالت: يا أبتاه، بحضرة أصحابه، يا أبتاه أذهب ألعب؟ بنية صغيرة قالت: أذهب ألعب، فسكت. فأعادت فقالت: أذهب ألعب، فسكت. فقال له بعض أصحابه: قل لها العبي. قال: لا أحب أن أجد في صحيفتي يوم القيامة العب. يعني هذا التحرز في مباح، شيء مباح، كلمة العبي شيء مباح، ولكن من شدة ملازمتهم الطاعة كانوا يتحرزون حتى من المباح. ولذلك قيل في ترجمة حماد بن سلمة: لو قيل له إن القيامة تقوم الساعة لما ازداد طاعة. يقول: لو أن قيل له القيامة تقوم ما ازداد طاعة، لأن حاله كانت، لأن حاله رحمه الله كانت على كمال الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدار قطني وغيره. هذا الحديث رواه الدار قطني وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها هنا ما أذن الله به، والمراد بها هنا ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة الحد المأذون فيه، أي عدم مجاوزة الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها، أي عدم فعلها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، وهي ثابتة إجماعا، ذكره ابن تيمية. ومعنى سكوته عدم بيان الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، عدم بيان الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فسكوت الله عز وجل أي تركه أشياء لم يبين حكمها عفوا منه سبحانه وتعالى عن ذلك. فينبغي للعبد أن يمسك فلا يبحث عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث فيه بعد. وقوله ازهد في الدنيا مع قوله وازهد فيما عند الناس أمر بالزهد، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أحدها المحرمات، وثانيها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المكروهات، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فالزهد يجري فيهن، فالزهد يجري فيهن، فلا يكون ترك التمتع بالمباح زهدا، وإنما المباح الذي يتعلق به الزهد هو إيش؟ هو ما فضل عن الحاجة، هو ما فضل عن الحاجة. لذلك لو قدر أن إنسانا ثريا يركب سيارة ب200,000 وينسب إلى الزهد فهو من أهل الطاعة، هل تصح نسبة إلى الزهد أم لا تصح؟ تصح، تصح، إن هذا من التمتع بالمباح الصالح لمثله، وهذا جاء به الشرع. الشرع يراعي صلاحية حال الإنسان لمثله، فهو منظور إليه وقد أعطاه الله، فله أن يتمتع بهذا. لكن إن كان له 10 سيارات، فسيارة للعمل، وسيارة لكذا، وسيارة لكذا، سيارة لصلاة الفجر، سيارة لصلاة الظهر، سيارة لصلاة العشاء، يصلي في الصف الأول ويقولون زاهد، يصح الزهد ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا من فضول المباحات، وبهذا تعقل غلط الناس في تحقيق حقيقة الزهد، فتارة ينفونه عمن هو من أهله، وتارة يثبتونه لمن ليس من أهله. وقوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الناس، ازهد فيما عند الناس، هو من جملة الزهد في الدنيا، لكنه أفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، لكنه أفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه. فمن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، لأنه يترك منازعتهم فيما بأيديهم، لأنه يترك منازعتهم فيما بأيديهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لا من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني، وكلاهما إسناده ضعيف، لكن الأمر في الحديث ما ذكره المصنف بقوله: وله طرق يقوي بعضها بعضا، فأسانيده ضعيفة، لكنه مروي من حديث جماعة من الصحابة، فيحصل باجتماعها للحديث قوة، فيكون حديثا حسنا، فهو حديث حسن. وفي الحديث النهي عن الضرر، والمنهي عنه منه نوعان، والمنهي عنه منه نوعان: أحدهما ضرر يبتدئ به العبد هو المذكور في قوله لا ضرر، ضرر يبتدئ به العبد، هو المذكور في قوله لا ضرر، والآخر ضرر يقابل به العبد ضرر غيره، ضرر يقابل به العبد ضرر غيره، وهو المذكور في قوله ولا ضرار، وهو المذكور في قوله ولا ضرار. فالعبد منهي عن أن يبتدي بإيصال الضرر إلى غيره، كما أنه ينهى عن مقابلة ضرر أوصله إليه غيره بضرر يفعله ردا عليه. فالعبد مأمور بالصبر ومنهي عن معاملة الناس بما يعاملونه به، وإنما يعامل الناس بإيش؟ بما يريده الله منه، يعامل الناس بما يريده الله عز وجل منه. وهذه هي حقيقة العبودية، فعبد الله حقا من عامل الخلق بالحق لا من عامل الخلق بأخلاق الخلق، ويرفعه الله بذلك. وفي أخبار بعض أصحاب ابن تيمية أنهم اجتمعوا فتذاكروا مسألة، وكان منهم رجل عالم كبير يقال له ابن قاضي الجبل، يوجد تجد في كتب الحنابلة كالإنصاف وغير يذكرون وقال ابن قاضي الجبل هكذا، وأكثر كتبه مفقودة الآن، لكنه كان عالما كبيرا. وكان في المجلس أيضا ابن عبد الهادي صاحب كتاب إيش؟ الصارم المنكي، الصارم المنكي وغيره، فتذاكروا المسألة، فتكلم فيها ابن قاضي الجبل بكلام، فرد عليه ابن عبد الهادي في مجلس المذاكرة بكلام، فغضب ابن قاضي الجبل وكان مذكورا بغلظ طبعه، فبصق في وجه ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي كان صغير شاب، وهذا كان كبير، فبصق في وجهه، فمسحها ابن عبد الهادي على وجهه وقال طاهر بإجماع المسلمين. يعني شوف الصبر كيف أنه صبر، وهذا أكبر من السن وهو معروف بطبع الشديد، فتحمل ذلك منه، هذا أخرج نفسه من الهوى ولم يقابل الضرر الذي أوصله بالاستخفاف بمثله، وبهذا رفعه الله. تجد ابن عبد الهادي مات قبل 40، لكن كان عالما كبيرا، تقرأ الصالح المنكي وغيره تجد قدر وتنقيح التحقيق، تجد كيف فتح الله عز وجل عليه مع سنه، وأبقى الله سبحانه وتعالى ذكره وحفظت كتبه. وابن قاضي الجبل حتى الآن ما وجد إلا كتاب اختلف في نسبته إليه، والأظهر أنه ليس صحيح النسبة إليه. فالذي يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى ويعامل الخلق بذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى ويظهر فضله ونبله، والذي يقابل الناس بأخلاق الناس يسقط ويقع فيما لا تحمد عاقبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ لا يصح، والمحفوظ لفظ الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. والحديث بيان أصل في بيان ما تحسم به المنازعة، والحديث أصل في بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل به بين الخصومات، وهو جعل اليمين على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر. واليمين هي الحلف، واليمين هي الحلف. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه، المطالب بالدعوى الواقعة عليه. ففي الحديث أن من كان مدعيا فعليه البينة، ومن كان مدعا عليه فعليه اليمين. ووقع في أحاديث أخرى غير ذلك، فالحديث المذكور خرج مخرج الغالب، وربما جعلت اليمين في جانب المدعي، وربما جعلت اليمين في جانب المدعي باعتبار ما يحتف بالواقعة من قرائن الأحوال، باعتبار ما يحتف بالواقعة من قرائن الأحوال على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وفيه الأمر بتغيير المنكر وأن ذلك واجب. والمنكر اسم لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه، اسم لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه، فيختص بالمحرمات، فيختص بالمحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب. والمرتبتان الأوليان مناطتان بالاستطاعة، فمن استطاعهما وجبتا عليه، ومن لم يستطعهما سقطتا عنه. وأما المرتبة الثالثة فغير معلقة بها. لماذا؟ أحسن. للقدرة عليها في حق كل أحد، للقدرة عليها في حق كل أحد، فكل أحد من المسلمين له قدرة على إنكار القلب، لأنه باطن لا يطلع عليه. والإنكار بالقلب يكون كيف؟ كيف ينكر بقلبه؟ نعم. الانصراف، كيف الانصراف؟ الانصراف هذا بدن ما هو قلب. جيد، كيف ينكر بقلبه؟ أحسن. والإنكار بالقلب هو كراهته المنكر ونفرته منه، كراهته المنكر ونفرته منه. ولا يلزم تقطيب الجبين أو إخراج اللسان أو غير ذلك، فيكفيه وجود نفرة القلب وكراهيته للمنكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده ولا يكذبه، وليس عنده ولا يكذبه. وفي الحديث خمس من المنهيات، الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو على وجه المقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو على وجه المقابلة. والحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد، كراهية وصول النعمة إلى العبد، فإن تمنى زوالها فهو أشد وأشد، فإن تمنى زوالها فهو أشد وأشد. والثاني في قوله ولا تناجشوا، وأصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، إثارة الشيء بمكر وحيلة. فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى الأشياء بالمكر والحيلة، التوصل إلى الأشياء بالمكر والحيلة، فينهى عنه أشد النهي. ومنه البيع المعروف عند الفقهاء ممن يرفع سعر السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد نفع غيره من أصحاب السلع. والثالث في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء أو على وجه المقابلة، ومحله إن لم يوجد المسوغ الشرعي، فإن أبغضه لمسوغ شرعي كوقوعه في معصية أو غيرها لم يكن منهيا عنه، فإن أبغضه لمسوغ شرعي كمعصية أو غيرها لم يكن منهيا عنه. ويكون المبغض منه حينئذ هو ما خالف فيه الشرع، ويكون المبغض منه حينئذ ما خالف فيه الشرع. والرابع في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، فينهى عنه المؤمنون، فينهى عنه المؤمنون ما لم يكن داعيه أمر الشرع، ما لم يكن داعيه أمر الشرع، كهجران أهل البدع أو المعاصي، فإنهم يهجرون زجرا لهم وحفظا لدين العبد، وحفظا لدين العبد. والخامس في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عن التقدم على غيره مع تحقق رغبته، وهو نهي عن تقدم غيره مع تحقق رغبته في البيع على اختلاف وجوهه، في البيع على اختلاف وجوهه، أي ولو كان إجارة. وقوله بعد هؤلاء الخمس وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه خبر بأن تحقق هذه الخمس يجعلكم إخوانا، بأن تحقق هذه الخمس يجعلكم إخوانا، والآخر أنه أمر بالسعي في تقوية أواصل الأخوة بين المسلمين، أنه أمر بتقوية أواصل الأخوة بين المؤمنين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي محلها القلب، أي محلها القلب. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر أن يزري بأخيه المسلم محتقرا له. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، تعظيما لشأنهن، بأنه لا يستباح منهن شيء إلا بحكم الشرع. فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، هذا هو الأصل فيهن. فلا يستباح هذا الحرام إلا بحكم من الشرع، لا بالهوى والرأي ولا بغير ذلك من ذوق ووجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائهن. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله في الآخرة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله في الآخرة، وأخر الجزاء إلى الدنيا، وأخر الجزاء إلى الآخرة، فلم يعجل إلى الدنيا. لماذا؟ أحسن، تعظيما للأجر، وأنه يكون أكمل في التواب. فإن كرب الدنيا كلها لا تكون ككربة واحدة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاء عامله أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ترغيبا فيهن، وأن من سعى فيهن عونا لأخيه أعانه الله، وأن من سعى فيهن عونا لأخيه أعانه الله. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. يكون في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، يكون في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى الصراط المستقيم الموصل إليها، ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى الصراط المستقيم الموصل إليها. يعني الإنسان إذا سلك طريق يلتمس فيه علم يسهل له طريق إلى الجنة. متى يسهل؟ في الدنيا وفي الآخرة. يسهل في الدنيا أنه يقف على أعمال أهل الجنة. شوف العلم منفعته، حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم عندنا عند البخاري من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبادة بن الصامت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعرى من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن استغفر غفر له. شوف هذا من أعمال أهل الجنة، هداك إليه العلم. وفي الآخرة يهدي، يسهل للإنسان طريق إلى الجنة بالعلم، وذلك بهدايته إلى الصراط المستقيم إذا ضربت الظلمة على الناس، فيجعل الله عز وجل للمؤمنين نورا يهتدون به. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فنورهم نور أعمالهم وطاعاتهم، ومن أعظم الأعمال نورا العلم. ولذلك قول الناس العلم نور ليس فقط في رفع الجهل، العلم نور في الوصول إلى الصراط المستقيم، فإنه خلافة النبوة وميراثها، فيكون نورا عظيما يهتدي به الإنسان. طيب، هذا العمل الرابع كيف ذكر في الحديث؟ ومن سلك طريقا إيش؟ يلتمس. إيش معنى يلتمس؟ ها؟ يطلب. طيب كيف يطلب؟ أحسنت. الالتماس الابتغاء بأدنى طلب، الابتغاء بأدنى طلب، لأن هذا فعل الأعمى خاصة. العرب تقول الأعمى يلتمس الشيء لأنه يبحث عنه باللمس، فأدنى طلب ولو كان ضعيف للعلم يسهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وهذا من فضل العلم، أن الإنسان لو بذل فيه شيء قليل فبركته عظيمة، فبركته عظيمة، يهدى به الإنسان إلى تسهيل طرق الجنة، يوفق الإنسان إلى أعمال أهل الجنة في الدنيا، ويسهل له الوصول إلى الصراط المستقيم. وهو من أعظم ما يرغب في العلم ويحث عليه، أنك إذا ازددت منه ازددت وصولا إلى الجنة. فكفى بالعلم شرفا أن يكون طريقا موصلا إلى دار النعيم، جعل الله وإياكم من أهلها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة. فمن عقل هذا الحديث عرف أن أعظم بقعة يجلس فيها لبيان العلم هي إيش؟ هي المساجد، أعظم بقعة، ولها من البركة ما لا يوجد في غيرها، ولو ظن أن غيرها خير منها فهو ظن لا يغني عن أهله شيئا. المساجد لا يعدل بها شيء، ينتفع بغيرها كالمدارس والمعاهد والكليات، لكن يبقى المسجد الموضع الذي اختاره الله عز وجل للعلم، فإنه أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يجرب هذا في نفسه، أن طلبه للعلم في المسجد يكون له بركة أعظم من طلبه في غيره، للفضيلة المذكورة في هذا الحديث. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من كان عمله ضعيفا قليلا لم ينفعه نسبه في الارتفاع، ومن كان عمله عظيما رفعه وإن لم يكن بين الناس ذا نسب. فالعبرة بتحقيق الأعمال لا بتحقيق لا بتعليق الآمال في الأنساب أو في الأموال أو في غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه مسلم والبخاري فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرا، فقسم الله على العباد ما قدر لهم من الحسنات والسيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان. أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه. والمعنى الثاني هو المراد في الحديث، فإن المذكور في الحديث هو الثواب الذي يكون على الحسنات والسيئات. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، فيشمل الفرض والنفل، فتشمل الفرض والنفل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. والإنسان له مع الحسنة والسيئة أربعة أحوال، والإنسان له مع الحسنة والسيئة أربعة أحوال. الحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، فتكتب له حسنة كاملة، فتكتب له حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات. فبمجرد وقوع الخاطر بالحسنة تكتب حسنة، وهذا من شواهد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. مثل إنسان شاف إعلان الدرس هذا فخطر في باله أن يحضر ثم ذهل عن هذا، تكتب له حسنة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما الفرق بين الأولى والثانية في العمل؟ الفرق بينهما في العمل أن الأولى فقط خطر ولم يعمل، والثانية هم وعمل. طيب وفي الجزاء؟ تضاعف. كيف ترتب؟ خطر، هذا ما هو بعمل، خطر. الأعمال فيها قلبية. ها يا أخي، نعم. والفرق بينهما، لا خليك على قولك الأول، والفرق بينهما في المضاعفة. فمن هم بحسنة فجزاؤه حسنة واحدة بلا مضاعفة، فمن هم بالحسنة فجزاؤه حسنة واحدة بلا مضاعفة، ومن هم بالحسنة ثم عملها فجزاؤه مضاعفة أجره. وأقل المضاعفة عشر حسنات، وأعلاها لا حد له. وموجب التضعيف ذكرناه مرتين، يعني الإحسان في العمل. وموجب التضعيف الإحسان في العمل، يعني إيقاعه العمل على مقام الإحسان مراقبة أو مشاهدة. فإذا قوي الإحسان ضعف له 700 ضعف، وإذا قوي أكثر وأكثر ضعف له إلى أضعاف كثيرة. ولذلك يفترق الناس في أجور العمل الواحد على افتراق إحسانهم، وعند أبي داود بإسناد حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. يعني الناس متفاوتين وهي صلاة واحدة يصلون في صف واحد، ما الذي جعلهم في تفاوت؟ إحسان الصلاة. ولذلك قال بعض السلف: إن الرجلين ليصليان صلاة واحدة بينهما كما بين السماء والأرض، يفترقون على قدر ما يكون من الإحسان في صلاتهم. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة بلا مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة بلا مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئات ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه، أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى الترك فهو ثلاثة أقسام، فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى الترك فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مراءة الناس وطلب ثنائهم فتكتب له سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. يعني إنسان جاء ليسرق فأخذ سلما وصعد إلى بيت ونزل بالسلم إلى داخل البيت ثم حاول الباب أن يفتحه فلم يستطيع، فهذا سرق ولا ما سرق؟ ما سرق، ما سرق، السرق أخذ من حرز، هذا ما أخذ، لكن يعاقب وتكتب عليه سيئة السرقة كمن سرق، لأنه هم بالسيئة وعمل أسبابها لكنه لم يقدر عليها لأجل الموانع. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. فالقسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، الحمد لله يعطيكم الله وسحبانكم، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فتنقدح في قلبه خطورا ثم ينصرف عنها، فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الإرادة الجازمة في القلب، هو الإرادة الجازمة في القلب. المقترنة بالتمكن من العمل، المقترنة بالتمكن من العمل. وهذا القسم نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلب، ما كان من أعمال القلب فيجزم به العبد جزما متمكنا، فهذا يكتب سيئة على العبد، فهذا يكتب سيئة على العبد. والآخر أن يكون من الأعمال الظاهرة، أن يكون من الأعمال الظاهرة، فيشتمل القلب على الإرادة الجازمة له، فيشتمل القلب على الإرادة الجازمة له، لكن لا يظهر في الخارج. وهذا اختلف فيه العلماء، وأصح القولين أنه يؤاخذ به ويعاقب عليه وتكتب عليه سيئة، وهو اختيار أبي زكريا النووي وابن تيمية الحفيد. وهذه المسألة التي ذكرناها من ترك الحسنات والسيئات والهم بها مسألة كبيرة وأدلتها متجاذبة، لكن تحريرها على الوجه الذي ذكرناه. فيكون المذكور في الحديث بعض أحكامها، لكن لا تتبين هذه الأحكام إلا على الوجه المفصل الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، فيندرج في ذلك الأنبياء ومن دونهم، فيندرج في ذلك الأنبياء ومن دونهم. وخصه علماء الاعتقاد اصطلاحا بمن ليس نبيا، وخصه علماء الاعتقاد اصطلاحا بمن ليس نبيا. فولي الله له معنيان، فولي الله له معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو كل مؤمن تقي، والآخر معنى اصطلاحي وهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. طيب لماذا فرق علماء الاعتقاد بين الحقيقة الشرعية والاصطلاحية؟ والداعي إلى التفريق بينهما التمييز بين أعلام النبوة وكرامات الأولياء، والداعي إلى التفريق بينهما التمييز بين أعلام النبوة التي تسمى المعجزات وبين كرامات الأولياء. ومعاداة ولي الله تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومعاداة أولياء الله تؤذن صاحبها بحرب من الله. ومحله شيئان، أحدهما معاداته لأجل دينه، معاداته لأجل دينه، والآخر معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فما وقع من هذين فإن الواقع في ذلك متوعد بحرب من الله عز وجل. وعلم من هذا أنه من عادى وليا من أولياء الله لأجل الدنيا من غير ظلم ولا تعد فإنه لا يدخل في الحديث، فإنه لا يدخل في الحديث. يعني مثل إنسان رجل يوصف بالصلاح والخير وعنده أرض، وجاره يدعي هذه الأرض له، وعند الجار بينات وعند ذلك بينات، واختصما في ذلك إلى القاضي، ففعل ذلك الجار في وقوع الخصومة والعداوة بينه وبين ذلك الرجل الصالح يدخل في الحديث أم لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لم يتعد عليه ولم يظلم، والشرع جاء لفصل بينهما. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بيان أن أعظم القربات هي الفرائض، وهي أولى ما يلزم العبد، وأن من ازداد فزاد النوافل على الفرائض عظمت محبة الله سبحانه وتعالى له. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ضعيف، ولفظ ابن ماجه إن الله وضع عن أمتي. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في 3 أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالوضع نفي الإثم عنهم مع وجود واحد من هذه 3، والمراد بالوضع نفي الإثم عنهم مع وجود واحد من هذه 3: فلا إثم على مخطئ، ولا إثم على ناس، ولا إثم على مكره. واضح؟ طيب الخاطئ عليه إثم ولا ما عليه إثم؟ ليش وراك مستعجل متعمد؟ كيف متعمد؟ كيف متعمد؟ نعم، الخاطئ غير المخطئ، فالخاطئ هو الذي يقصد الخطيئة ويتعمدها، أما المخطئ فتقع منه دون تعمد. لذلك قال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المتعمدون للآثام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث الإرشاد إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، وفي الحديث الإرشاد إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو من يتوطن في بلد مدة يسيرة، وهو من يتوطن في بلد مدة يسيرة ثم ينوي الرجوع إلى بلده، ثم ينوي الرجوع إلى بلده، فليست له همة في البقاء فيه، فليست له همة في البقاء فيه. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا خرج منه، الذي إذا دخل بلدا خرج منه، فدخوله خروج منه، فهو مرحلة من مراحل سفره. والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى. فمن أراد صلاح قلبه فإنه يجعل نظره إلى بقائه في الدنيا كنظر بقاء المسافر في طريق إذا مر فيه أنه سرعان ما يتركه فيحدث نفسه بالرحيل عنه والانتقال إلى غيره، فإن عجز عنها فلينزل قلبه منزلة الغريب الذي تكون له نوع إقامة لكنها إقامة منقطعة، فيحدث نفسه بأنه مهما حصلت له إقامة في الدنيا فهي إلى منتهى، فإن العبد إذا نظر إلى الدنيا هذا النظر ارتاح فيها ولم يلحقه فيها عناء، لأنه يعرف أنها دار منقطعة، فمهما لحقه فيها من عناء فهو إلى انتهاء، وإذا صبر فيها جعل الله عز وجل له من الجزاء في الآخرة ما ينسيه كل نصب في الدنيا. لكن هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل على النفوس لما فطروا عليه من محبة الدنيا، فالناس مجبولون على محبة أغراض الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها، فلا نجاة للعبد إلا بدوام تذكير نفسه الزهد في الدنيا. ولأجل هذا كان من عادة أهل العلم في هذا البلد أنهم كانوا لا ينقطعون من إقراء كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله والجواب الكافي لابن القيم، وكان خاصة الجواب الكافي يقرأ في المساجد ويؤمر الأئمة بأن يقرأوه لما يثمره قراءة هذين الكتابين من دوام التذكير بالزهد في الدنيا. فكان حلقة العالم التي تقرأ فيها كتب عادة يكون فيها قراءة كتاب الزهد للإمام أحمد، لأن دوام ذكر الأحاديث وأحوال السلف يزهد في الدنيا، إذا سمع الإنسان أحاديث الزهد وسمع آثار السلف زهد في الدنيا، كما أن الإنسان إذا ذكر بالدنيا عظمت محبته لها، وهذا هو الحاصل عند الناس. الآن تجلس في بعض المجالس ينسب أهلها إلى العلم يذكرون المساهمات وأسعار الأراضي ولا تذكر مسألة علمية فيها، هذا واقع، غلبت الدنيا على قلوب الناس. فإذا كان أطباء الخلق من المنتسبين إلى العلم همهم الدنيا إذا قاموا وإذا قعدوا فإن غيرهم أولى بأن يقع في ذلك. تجد الإنسان الآن يدرس مقررات شرعية، مقررات شرعية يعني تقرب إلى الله، تجده تتخذ تقريب للدنيا، وهذا واقع. تجد أنه دائم إذا تخصصت في هذا فستكون هكذا، إذا تخصصت في هذا تكون كذا، درست في المعهد العالي للقضاء وغلب على الناس المعاملات المالية والعناية بها، حتى مسائل أحكام الصلاة والصيام صارت ما تقبل في الرسائل، يقولون هذه مسائل معروفة، شف المعاملات المالية وتستفيد منها، ترى تعين مستشار في البنك الفلاني وخبير في الهيئة المالية وكذا وكذا، فصارت الدنيا تغلب على قلوب الناس ويتعلم علم شرعي يقربه إلى الله، صار يقربه إلى الدنيا، وهذا من كيد الشيطان أن حتى العلم الشرعي يصير سلم إلى الدنيا وليس سلم إلى الآخرة. الإنسان ينبغي أن يوقظ قلبه وأن يعلم أن هذه الدنيا مهما كان فيها فلا يساوي شيء في الآخرة، ما يساوي شيء في الآخرة. أقل أهل الدنيا درجة من يكون له 10 أمثال مال أعظم ملك من ملوك الدنيا، أقل ما يكون كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فإذا عرف الإنسان هذا لم يشتغل في الدنيا، ولذلك ابن تيمية لما قيل له إنك تريد ملك هذا الأمير قال إن ملك هذا الأمير وملك المغل يعني المغول لا يساوي عندي فلسين، يعني فلسين ما يساوي عندي شيء. ليش؟ لأنه لا يراها شيء، حقيقة هذه الدنيا الظاهرة لذة ظاهرة ولكن القلب ربما يكون في ألم، لكن اللذة التامة أن يكون قلبك في نعيم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، انتهى كلامه. وجنة الدنيا هي الأنس بالله والاستغناء بالله سبحانه وتعالى والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فمن دخل هذه الجنة قمين أن يدخل جنة الآخرة، لأن الحالة التي أوصلته إلى هذه الجنة كفيلة بأن توصله إلى جنة الآخرة. وإذا حرم العبد هذه الجنة فإنه يتخوف عليه أن يحرم جنة الآخرة. ولذلك كان إبراهيم بن أدهم أمير ابن أمير، ثم تزهد وفر من ملك أبيه وتغرب في العراق، فكان يجلس على شاطئ دجلة ومعه خبز يابس يغمسه في الماء ثم يأكله، ثم التفت إلى صاحب له وقال: إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك. هو ابن ملك، يقول: لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. فقال صاحبه: أرادوا الطريق فضلوا السبيل. يقول هؤلاء بملكهم وأموالهم وحشمهم وخدمهم يريدون السعادة لكن أضلوا السبيل. فالإنسان دائما وخاصة طالب العلم وخاصة في هذه الأزمان، إياك وتعظيم الدنيا ولا تنشغل بها، وإن انشغل بها الناس ويؤخذ منها قدر الحاجة ويتكلم فيها قدر الحاجة. وأما الحال التي صرنا عليها من غلبة هذه الحال حتى صار يزرى بالعلم الذي لا يتعلق بالمال وأنه لا يحتاجه الناس، وشغل الناس بمثل هذا بالمعاملات المالية وتنوعها مع شدة الحاجة إليها، لكن ليست هي أصل العلم ورأس العلم. أصل العلم توحيد الله عز وجل وما يلزم الناس صباح مساء، هذا أصل العلم. جاء رجل إلى الإمام أحمد سأله مسألة، قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا ثم تعال فاسأل عما تسأل عنه. ووقع هذا أيضا للإمام مالك. يعني معرفتك الصباح والمساء أحسن من تعرف حكم التورق والمرابحة وغيرها من المعاملات المالية. تجده يعرف هذه الأحكام ولا يعرف أذكار الصباح والمساء، كيف يطيب حياته وهو لا يذكر الله عز وجل على الوجه الأكمل مما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلم الشرعي يزهدك في الدنيا ولا يجعلك تنظر إليها، لأنك تعرف أن ما عند الله أعظم، وأنك إذا صدقت الله عز وجل فالجزاء أكبر من كل ما يناله الخلق كلهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة لأبي الفتح المقدسي، وهو كتاب مفقود، ورواه غيره ممن هو أولى منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ميله، فأصل الهوى هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في الحديث له معنيان، والإيمان المنفي في الحديث له معنيان، أحدهما أصل الإيمان، أصل الإيمان إذا كان ما جاء به متعلقا بما لا يصح دين العبد إلا به، إذا كان ما جاء به متعلقا بما لا يصح دين العبد إلا به. والآخر كمال الإيمان إذا كان ما جاء به متعلقا بما يصح دين العبد دونه، إذا كان ما جاء به متعلقا لما يصح دين العبد دونه. فمثلا لو أن إنسانا ينتسب إلى الإسلام لكن ينازع في هواه في كون الصلوات خمس، وهواه يدعوه إلى أن تكون الصلوات ثلاث، هذا الآن يتعلق بما لا يكون العبد مسلما إلا به، لأنه يلزمه أن يعتقد وجوب الخمس، أن الخمس واجبة، فينفى عنه أصل الإيمان. لكن إنسان كرجل هواه يميل إلى أن يكون الحد الذي يتزوج من النساء لا حد له، فيكره وجود حد الأربع، أو امرأة